كمل آية. أحسن الله إليكم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحسن الله عليكم. قوله تعالى الملك يومئذ الحق، أي الملك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن وحده تعالى، لأن كل ملك يومئذ يبطل ويزول، ولا يبقى إلا ملكه تعالى، لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك كما كانوا في الدنيا، بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه، ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب. ما ظنكم بما يعاملهم به؟ أنه سبحانه يعاملهم فيه برحمته وعدله، دائر معاملة بين العدل والرحمة، يعامل الكفار بعدله، أنهم استحقوا النار ولا حيلة في كونهم لا يدخلونها، فيعاملهم بعدله سبحانه وتعالى، ويعاملهم برحمته وفضله فيدخلهم جنته، هم لا يدخل الجنة بأعمالهم وإنما يدخلها برحمة الله عز وجل، فيعامل المؤمنين برحمته ويعامل الكفار بعدله وحكمته، هم عملوا في دائرة بين الفضل وبين العدل سبحانه لا إله له. نعم أحسن الله عليكم. وكان يوما على الكافرين عسرا، فما ظنكم أحسن الله عليكم، فما ظنكم به، فما ظنك بما يعاملهم به؟ نعم. ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب. هؤلاء يعاملهم بعدله وحكمته. نعم والمؤمن يعاملهم برحمته وفضله. نعم. وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء وفصل، لأنهم يجازون بالعدل وليس لهم أعمال صالحة وليس عندهم إيمان، فهو عسير عليهم، وعسر ذلك اليوم على الكافرين، وعسر ذلك اليوم على الكافرين بدخولهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف. ودل قوله وعسر ذلك اليوم على الكافرين بدخولهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف، ودل قوله وكان يوما على الكافرين عسيرا على تيسيره على المؤمنين، وفي الحديث أنه يهون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. هذا يحتاج إلى يعني تخريج الحديث، حط رقم واحد حط في الحاشية يذكر الحديث درجته. أحسن الله عليكم. في المسند رواه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. دراج أبو الهيثم في سنده وفي ابن لهيعة ضعيف. قال أحسن عليكم في تخريجه إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وهو عبد الله، ولضعف رواية دراج وهو ابن سمعان أبو السمح عن أبي الهيثم. ثم قال وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه، وحسن الحافظ إسناده في الفتح. عجيب حسن سبب التحسين. ما ذكر هنا أحسن الله عليكم. سؤال هس. نعم أحسن الله. ها الله عليكم الشيخ ناسمين يقول إنها يوم القيامة يخفف على المؤمن بحسب إيمانه وتقوى. أحسن الله إليكم. قال الشيخ معتبر رحمه الله وفي هذا دليل أي في كونه عسيرا ولكن عسره يكون على الكافرين فقط، ففيه دليل على اختلاف الناس في ذلك الموقف وأن يسر ذلك اليوم وعسره بحسب حال الإنسان، فكلما كان الإنسان وأشد إيمانا وأشد تقوى لله عز وجل كان ذلك اليوم أيسر له. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن كل امرئ في ظل صدقته في يوم القيامة. وإن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وأن وعلى هذا نقول كلما كان الإنسان وأقوى إيمانا بالله وأشد تقوى لله كان يسر ذلك اليوم عليه بحسبه، وكلما كان الإنسان أعتى وأكفر يكون أشد وأعظم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرو بن لحي يجر قصبه وأمعاءه، مما يدل على أنه كلما زاد عتو الإنسان وكفره زاد عسره ذلك اليوم عليه. ثم قال عمرو بن لحي هذا في البرزخ راه من ذلك المرات أساس هذه بالروح هذا في يوم القيامة رأيت النبي في عمرو بن لحي هذا في البرزخ قبل يوم القيامة. السلام عليكم. أحسن عليكم. حديث الشفاعة الكبرى لا يدل على أن كل المؤمنين يصيبهم شدة في يوم القيامة يفزعون إلى الأنبياء؟ بلى يصيبهم شدة لكنهم يتفاوتون حتى في موقف القيامة فيها. الذين يظلهم الله في ظله أيضا في موقف القيامة يوم لا ظل إلا ظله. قل مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله قل على الكافر الأرض يسير، مفهومه أنه يسير على المؤمنين، وهذا اليسر تفاوت، والمؤمنون متفاوتون فيتفاوت اليسر، تفاوتهم في إيمانهم وتقواهم فيكون على حسب الإيمان والتقوى. طيب انت تقرأ شوف. أحسن الله إليكم. الحديث أيضا المذكور في تخفيف يوم القيامة على المؤمن أيضا ضعفه الألباني لكن صح حديثا آخر أخرجه الحاكم لفظه يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. هذا صححه. نعم أحسن الله إليكم. قال أخرجه الحاكم وعنه الديلمي عن سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقال صحيح الإسناد، يعني الحاكم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سويد بن نصر حفظه على أنه ثقة مأمون. قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سويد بن نصر حفظه على أنه ثقة مأمون. ثم ساقه من طريق عبدان قال حدثنا عبد الله عن معمر منقوفا على أبي هريرة بلفظ يوم القيامة على المؤمنين كقدر، يعني كقدر ما بين الظهر والعصر، ووافقه الذهبي على ما قال وأرى أن الموقوف في حكم المرفوع بل هو أوضح وأبين والله أعلم، لكن سويدا ليس على شرط الشيخين وإن كان ثقة وهو راوية ابن المبارك. يعني ما اختار ما بين الظهر والعصر والحديث معنى أنه يخفف حتى يكون كقدره يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. والأول الحديث السابق الحديث السابق صلى الله عليكم لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة. طيب اقرا قبل شوف احسن الله اليكم. وكان يوما على الكافرين عسيرا أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء وفصل، لأنهم يجازون بالعدل وليس لهم أعمال صالحة وليس عندهم إيمان، فهو عسير عليهم. وعسر ذلك اليوم على الكافرين بدخولهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف. ودل قوله وكان على المؤمنين وكان على الكافرين عسيرا على تيسيره على المؤمنين، وفي الحديث أنه يهون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا. بدل في الحديث ويروى أنه يخفف على المؤمن كيف حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة، ويروى في الحديث أنه خف على المؤمن إيش يكون كصلاة المكتوبة، ويروى أنه على المؤمن كقدر ما بين صلاة الظهر والعصر. هذا في الحديث الصحيح الألباني كقدر ما بين صلاة الظهر كقدر ما بين الظهر والعصر. نعم شو بعده؟ السلام عليكم. ثم بين تعالى ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين تعالى قبل ثم بين ثم بعد ما يروى ويروى في الحديث أنه يهون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا، ويروى أنه على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر. هو ويقول ويدل قوله تعالى على الكافر اليسير ويدل قوله على الكافر اليسير أنه على المؤمنين يسير، أنه على المؤمنين غير عسير بل هو يسير، والمؤمنون يتفاوتون في ذلك، فالمؤمنون يتفاوتون في اليسر والتخفيف الذي يحصل لهم على حسب إيمانهم وتقواهم. هذا هو ظاهر وما غيره الكافر أو يسير أنه يسير المؤمن لكنهم متفاوتون في إيمانهم، كما أن عسره على الكافرين يتفاوتون، كما أن عسره على الكافرين على حسب كفرهم وأعمالهم، فالمؤمنون يتفاوتون في اليسر والكفار يتفاوتون في الشدة والعسر. فالكفار أيضا كذا يتفاوتون الشدة على حسب كفرهم وفجورهم صلى الله عليه، والمؤمنون يتفاوتون في اليسر على حسب إيمانهم وتقواهم. على الكافر غير يسير. نعم أحسن الله عليكم. تقرأ شوف أحسن الله عليكم. ويدل قوله تعالى على الكافرين غير يسير أنه على المؤمنين يسير، والمؤمنون يتفاوتون في اليسر والتخفيف الذي يحصل لهم على حسب تقواهم، كما أن عسره تقواهم وإيمانهم على حسب تقواهم وإيمانهم، كما أن عسره على الكافرين على حسب كفرهم وأعمالهم. فالمؤمنون يتفاوتون في اليسر والكفار يتفاوتون في العسر. نعم أحس صلى الله عليكم الذين يفزعون إلى الأنبياء في حديث الشفاعة كل الناس المؤمنون والكفار؟ الله أعلم يا فرق. لسه أقول لسه جميع ظاهرة في الحديث أن حتى الأنبياء يقولون غضب الله غضبا. نعم الأنبياء يعني يتدافعون الشفاعة حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يأتوا النبي من أول وحدة؟ كأنه والله أعلم إما أنه أما أنهم يسون في ذلك الوقت أو أن يعني أن الشفاعة النبي صلى أو أن وأنه يأتي بعض أهل الموقف الذين يعلموا حتى يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتدافعون. المؤمنون الذين علموا أنه لا شعر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا المثل أول مرة يأتوا إلى عدم ثم نوح ثم موسى ثم الله أعلم سكفوا في حالهم ينسون أو أن الذين يأتون غيرهم والموقف يجمع الأول والآخر فيتدافع الأنبياء الشفاعة حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر فضلها عليه الصلاة والسلام. ويحصل لها الموقف العظيم الذي يغلط فيه الأول والآخرون. نعم فيه التفاوت الآن في الشرح الحافظ وغيره تفاوت المؤمنين في الجسم تفاوت الكفر في العسر. أحسن الله عليك ما يدل عليه حديث الجام العرق بعضهم من العرق إلى كعبي منهم إلى حديث صحيح بلى هذا من الأدلة أنه تفاوت على حسب صحيح ماذا يعيده وغيره أيضا ها كذلك غدا نعم الشدة تصيبهم من الشمس كذلك الشمس تغرم من الرؤوس ويصيب الناس من الشدة على حسب أعمالهم. نعم شكرا الحافظ حافظ محل أصنعكم في الفتح حسنه قال فقال هو حديث هو هنا فتوى أصنع عليكم الفتوى هنا في يقول هنا وقد جاءت عدة أحاديث في بيان أن يوم القيامة لا يطول على المؤمنين ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقد اختلف العلماء في سند هذا الحديث بين مضاعف ومحسن فممن ضاعفه الألباني وشعيب الأرناؤوط رحمهم الله وقد حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وذكر بعض الأحاديث الأخرى التي جاءت. من يقول هذا؟ هذه فتوى في موقع إسلام ويب. طيب صلى الله عليكم. وقد حسن الحافظ ابن حجر كما ذكر وذكر بعض الأحاديث الأخرى التي جاءت في نفس الموضوع فقال رحمه الله ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه يخفف الوقوف عن المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة وسنده حسن. ولأبي يعلى عن أبي هريرة كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. وللطبراني من حديث عبد الله بن عمر ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار. هذا كلامه في الفتح يعني هو جعله لعله في يعني شواهده وطرقه يعني حسن حسنه يعني وهذا أيضا يفيد التفاوت نعم من الحديث الجامع العرق التفاوت. وكذلك أيضا الذي يظلهم الله في ظله ويظل الله إلا ظله أيضا مع الناس ومع ذلك حصلهم التفاوت فهم يتفاوتون. لكن ليس هذا التفاوت في العذاب غير خلاف التفاوت في الوقت العذاب لا هذا في الموقف غير العذاب العذاب هذا في النار تفاوت في العذاب والجنة المؤمن تفاوت في النعيم هذا ما في إشكال لكن هذا في الموقف موقف القيامة لكن موقف هذا ليس عظيما وشديدا وهوله عظيم حتى يتمنى الكافر أن يقضى عليه. إيه هذا غير كافر غير يسير، لكن على المؤمن يسير يتفاوت الناس، والذي يظلهم الله في ظله وظله يظله هذا قبل دخول الجنة. نعم. طيب إذا يتفاوتون تفاوت حاصل، حاصل المؤمنين وحاصل الكافرين، والجام العرق كذلك يدل على التفاوت من وجه العرق إلى حقويه إلى منكبيه إلى كذا، ومن وجه العرق والجامع ومن نذب عرقه كذا وكذا، هذا كل يدل على التفاوت. الشدة هذا تصيب الناس من الشمس من قربها على حسب تفاوتهم فيها، وإن كانت حارة لكن حارتها على حسب الأعمال، تصيب الناس على حسب أعماله، كل هذا يدل على التفاوت. إذا التفاوت حاصل بين الناس في موقف القيامة، العسر الكفار يتفاوتون على حسب كفرهم وضلالهم وأعمالهم السيئة، فهم يتفاوتون كما قال الله تعالى في العذاب وكذلك فوق. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، هذا إيش في النار، وكذلك في الموقف أيضا تفاوتون، التفاوت حاصل. شو الكلام حافظ من كثير ولا غيره؟ أحسن عليكم. في كتاب نكت القرآن لأبي أحمد القصاب من أهل القرن الرابع في سورة المدثر قال قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، بشارة للمؤمنين كبيرة إذ لا يكون على الكافرين غير يسير إلا وهو على المؤمنين يسير والله أعلم، ولو كان عليهما معا عسيرا ما كان للمؤمنين عليهم فضل ولا كان في الكلام فائدة، فمن يسره تقصير طوله في أعينهم واستغلالهم في ظل عرش ربهم يوم لا ظل إلا ظله. فمن تيسيره فمن يسره تقصير طوله في أعينهم يعني في أعينهم يعني تقصير بس في عينهم يعني في ما يصيبهم في ما يحصل لهم من الراحة، يعني تقصير في عينهم بس يعني. نعم. واستغلالهم في ظل عرش ربهم يوم لا ظل إلا ظله. نعم. إذ ليس يخلو مؤمن إن شاء الله من فيض عينيه إذا ذكر الله خاليا، وربما كان ذلك في عمره ما لا يحصي عدده غير ربه، فهذا أعم ما في السبع الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستظلالهم في ظل عرش ربهم يوم لا ظل إلا ظله. إذ ليس يخلو مؤمن إن شاء الله من فيض عينيه إذا ذكر الله خاليا، وربما كان ذلك في عمره ما لا يحصي عدده غير ربه، فهذا أعم ما في السبع الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يظل أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيسعد بها إن شاء الله جميعهم، ويشارك كثير منهم في الستة المذكورة معه من وفقه له ربه. حافظ كثير فقط ساق سلم أحمد وسكت عنه حديث ساق الحديث فهو أتكلم على تيسير. لا لم يتكلم على هذا تيسير، يعني في قوله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم. أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء، أنه يوم عدل وقضاء فصل كما قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهذا حال الكافرين في هذا اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال وقال إمام أحمد حدثنا لا يحزنهم الفزع الأكبر، كل تدل على التيسير على المؤمن، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لعله يقر حديث إمام أحمد، لعله يقره أو أنه يشهد لأن ساقه وسكت عنه. فقال ثم قال وقال إمام أحمد وساق إسناد إمام أحمد وقيل يا رسول الله يوم يعني كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لا يخف على مؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وكذا البغوي ساق يعني سدل به ساق الحديث يعني ذكر هذا الاستدلال نفسه. قال: فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمن عسيرة، وكان يوما على الكافرين عسيرة. قال شديدا: فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمن عسيرا. صحيح. وجاء في الحديث أنه يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة مكتوبة صلوها في الدنيا. هذا على العموم ها؟ لكن المؤمن صفات. نعم نعم شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بأبساط يوم القيامة خفف عن المؤمنين بشرب. هذا بعد الحساب، بعد الشفاعة. هناك أيضا أمر على الصراط، هذا آخر شيء. هناك وزن الأعمال، ويعطى الصحف باليمين والشمال. هذا بعد الموقف وبعد الشفاعة، بعد موقف نقف الناس أول ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في فصل بينهم. نعم. وبعد الفصل هم من يعطى كتابه بيمينه ويعطى كتابه بشماله، ويرد المؤمنون على الحوض. نعم. نعم. نعم. مؤمنون. نعم. الذي ذا يعني يسمى الأبياء. نعم مؤمنون. مؤمنون نطلب الشفاعة. لكن الشفاعة للمؤمنين والكفار عامة. يعني الشفاعة هي لإراحة الناس من الموقف في الحساب، حتى يروح الناس من الموقف للمؤمنين والكفار. يعني إيه؟ يعني الشفاعة العظمى عامة للمؤمنين والكفار. نعم الشدة. نعم الشدة تصيبه، لكن الناس يتفاوتون في هذا الشدة على سبع مال. منهم من اليوم العرق إيش إلى حقوه إلى ركبته إلى قومه إلى تفاوت ولا متفاوت، إلى اللي حصل العرق شدة ولا معدم شدة، تفاوتون فيه. هي شدة لكنه يتفاوتون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. في طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة، فيهون ذلك اليوم على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد شيخ أبي يعلى وهو ثقة. وقال العراقي في المغني عن حمد الأسفار: رواه أبو يعلى بإسناد جيد. هذا قصد دل به الحافظ من حجر جعله يقوم طرق الطريق الأول يعني شاهدا له. إيش قال في مولي قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: رواه أبو يعلى بإسناد جيد. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله مقيلة أي مكان قيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار. قالوا: وهذا الذي فهم من هذه الآية الكريمة جاء بيانه في قوله تعالى. وهذا المفهوم. قالوا: وهذا الذي فهم من هذه الآية الكريمة جاء بيانه في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويفهم من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا الآية أن أصحاب النار ليسوا كذلك وأن حسابهم غير يسير. طيب وهم متفاوتون كما أن المؤمنون متفاوتون فالكفار متفاوتون، كما أن التيسير على المؤمنين متفاوت فالتعسير على الكفار متفاوت. الكفار عليهم إيش؟ عسر يتفاوتون فيه، والمؤمنون عليهم عسر يتفاوتون في ذلك، كما أنهم متفاوتون في العرق على حسب الأعمال. هذا من التيسير على المؤمن أن في الجامع العرق على حسب العمل. نعم. وكذلك الذي يظله الله في ظل العرش كما قال الحلبي إنه قد يدخل فيها عدد كبير من المؤمنين تتحقق فيهم الصفات. نعم. أحسن الله عليك. وعليكم كذلك. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هذه الآية الكريمة تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل للقيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، لأن المقيل للقيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير يدل بمفهومه أيضا على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. طيب. ثم قال أحسن الله إليكم ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن والكروب والهموم سبب لطوله. سبق ما قال إنها في نظر المؤمن أنها كالصلاة. أحسن عليكم. ثم بين تعالى ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيله. فقال تعالى ويوم يعظ الظالم، أي ظلم الشرك والكفر والتكذيب، على يديه ندما وأسفا وحسرة وحزنا كفعل المتأسف المتحزن المتندم الذي يعظ على إبهامه ندما. يقول يا ليتني، أي في الدنيا، اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا بالإيمان به واتباعه. والرسول قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو اسم جنس على العموم، لأن كل ظالم قد كلف اتباع ما جاء به رسول من الله. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي حبيبا مصافيا. لقد أضلني عن الذكر، أي عن القرآن أو التذكرة والموعظة، بعد إذ جاءني، أي بعد بلوغه إليه. والمعنى أنه صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال، حيث زين لهم حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعه أو بخدعه وتسويله. صلى الله عليكم. قوله لقد أضلني عن الذكر، أي عن القرآن أو التذكرة والموعظة. قوله يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي حبيبا مصافيا. لقد أضلني عن الذكر، أي عن القرآن أو التذكرة والموعظة، بعد إذ جاءني، أي بعد بلوغه إليه. والمعنى أنه صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال، حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله. وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي يستعمله في الباطل ويدعوه إليه، ثم يخذله ولا ينفعه في العاقبة، بل يتخلى عنه ويتبرأ منه. ولهذا يقول لأتباعه يوم القيامة وهم في النار: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآية. وهذا الظالم قيل هو عقبة بن أبي معيط، كان جنح إلى الإسلام. وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي يستعمله في الباطل ويدعوه إليه، ثم يخذله ولا ينفعه في العاقبة، بل يتخلى عنه ويتبرأ منه. ولهذا يقول لأتباعه يوم القيامة وهم في النار: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآية. وهذا الظالم هذا خطة الشيطان لأهل النار، في النار يقوم خطيبا فيه ويقول لهم أنتم استجبتم وقبلتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. المستغيث. نعم. أحسن عليكم. وهذا الظالم قيل هو عقبة بن أبي معيط، وكان جنح إلى الإسلام. وأبي بن خلف هو المكني عنه بفلان، وكان بينهما مخالة، فنهاه عن الإسلام فقبل منه. وقيل عكس هذا القول، وهذه الآية عامة في كل ظالم لنفسه ظلم الكفر، وفي كل خليل كافر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظالم وتمنيه أنه لم يكن أطاع خليله الذي كان يأمره بالظلم. وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل خاص به يعبر عنه بفلان. وفيه تحذير من جليس السوء، وفي الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بالمسك والجليس السوء بنافخ الكير. أحسن الله عليكم. وفي الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بالمسك أو بصاحب المسك. وفي الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير. محتمل يكون الخبر مقدم. وفيه تحذير من جليس السوء. وفي الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير.

لأن فعل الاتخاذ يفيد شدة اعتناء المتخذ بتلك الحالة بحيث ارتكب الفعل لأجلها وجعله لها قصدا. وصور هجرهم للقرآن كثيرة، منها عدم تصديقه والإيمان به، ومنها الإعراض عن الاستماع له والإصغاء إليه، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه الآية وإن كانت في المشركين إلا أن فيها تخويفا وترهيبا لمن هجر القرآن العظيم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن عدة أنواع: الأول هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها. فهذه الأنواع كلها داخلة في الآية، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه وإنذار لهم، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم إليه حل بهم العذاب وعجل ولم يمهلوا وينظروا، لأن في شكايته لربه استنصار به عليهم ويوشك أن ينصره. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك، جعلنا قدرا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين، أي من مجرمي قومه. فبين تعالى لنبيه أن هذه العداوة لا بد منها ولا مفر عنها، وهي سنة جرت على جميع الأنبياء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي ذلك من الحكم أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال. وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. أحسن الله إليكم. الشيخ الإسلام ذكر في مجموع الفتاوى أحسن، قال قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العداوة أمر لا بد منه ولا مفر عنه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى وقوله تعالى: وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك، جعلنا قدرا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين، أي من مجرمي قومه. فبين تعالى لنبيه أن هذه العداوة لا بد منها ولا مفر عنها. قبل الآية كم سطر؟ أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك، جعلنا قدرا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين، أي من مجرمي قومه. فبين تعالى لنبيه أن هذه العداوة لا بد منها ولا مفر عنها، وهي سنة جرت على جميع الأنبياء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.

وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه وإنذار لهم، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم إليه حل بهم العذاب وعجل ولم يمهلوا وينظروا. هذه الشكاية أحسن الله إليكم. وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه وإنذار لهم، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم إليه حل بهم العذاب وعجل ولم يمهلوا وينظروا، لأن في شكايته لربه استنصار به عليهم ويوشك أن ينصره. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم الطبري ذكر قولا آخر في قوله تعالى اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال أحسن الله إليكم: واختلف أهل التأويل في معنى اتخاذهم القرآن مهجورا، فقال بعضهم كان اتخاذهم ذلك هجرا قولهم فيه السيئ من القول، وزعمهم أنه سحر وأنه شعر. ثم روى عن مجاهد قال اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال يهجرون فيه بالقول يقولون هو سحر. وعن مجاهد قال وقال الرسول الآية يهجرون فيه بالقول، قال مجاهد وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، قال مستكبرين بالبلد سامرا مجالس تهجرون، قال بالقول السيء في القرآن غير الحق. وروى عن إبراهيم في قوله عن إبراهيم النخعي في قوله في قول الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال قالوا فيه غير الحق، ألم تر إلى المريض إذا هذا قال غير الحق. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك الخبر عن المشركين أنهم هجروا القرآن وأعرضوا عنه ولم يسمعوا له. ثم قال قال أبو جعفر وهذا القول أولى بتأويل ذلك، وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وذلك هجرهم إياه. يعني جعلها مثل قول سامر تهجر وكهان هذا من الهجر، هذا خلاف ظاهر الآية. يعني جعلها مثل قول هجر المريض يعني هذا. صلى الله عليكم. الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله قال واعلم أن السبكي قال إنه استنبط من هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان مسألة أصولية، وهي أن الكف عن الفعل فعل، والمراد بالكف الترك. قال في طبقاته لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم أرى أحدا عثر عليها، أحدها قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه، انتهى محل الغرض منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود. ثم قال أحسن الله إليكم قال مقيده عفى الله عنه وغفر له استنباط السبكي من هذه الآية أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل الظهور، ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآية الكريمة دلت عليه، وهو كون الكف فعلا دلت عليه آيتان كريمتان من سورة المائدة دلالة واضحة لا لبس فيها ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من آية الفرقان هذه، فإنه قد بينته بإيضاح الآيتان المذكورتان من سورة المائدة. أحسن الله إليكم. فإنه قد بينته بإيضاح الآيتان المذكورتان من سورة المائدة. أما الأولى منهما فهي قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة صنعا في قوله لبئس ما كانوا يصنعون، أي وهو تركهم النهي المذكور. والصنع أخص من مطلق الفعل، فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح كما ترى. ثم ذكر الآية الثانية أحسن الله. قالوا أما الآية الثانية فهي قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم أطال أحسن الله. يعني كف يعني هذا استنباط هذا سر واحد سمع قال مقيد عفى الله عنه. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: استنباط السبكي من هذه الآية أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل الظهور، ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآية الكريمة دلت عليه وهو كون الكف فعلا دلت عليه آيتان كريمتان من سورة المائدة دلالة واضحة لا لبس فيها ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من آية الفرقان هذه، فإنه قد بينته بإيضاح الآيتان المذكورتان من سورة المائدة، أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سماه الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة صنعا في قوله لبئس ما كانوا يصنعون، أي وهو تركهم النهي المذكور والصنع النهي المذكور والصنع أخص من مطلق الفعل. فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح كما ترى. فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح كما ترى. ثم ذكر الآية الثانية. وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا، وأنشأ له الذم بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. وصراحة دلالة هذه الآية أيضا على ما ذكر واضحة كما ترى، وقد دلت حديث نبوية على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقد سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترك أذى المسلمين إسلاما، ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض الصحابة في وقت بنائه صلى الله عليه وسلم لمسجده بالمدينة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. أحسن الله إليكم. قال: وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقد سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ترك أذى المسلمين إسلاما، ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض الصحابة في وقت بنائه صلى الله عليه وسلم لمسجده بالمدينة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل أو المضلل. لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا عمل المضلل المضلل. أحسن الله عليه. فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا. ويدل على ذلك أيضا قول يصم كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عاصم من حسن لسان المرء تركه ما لا يعنيه. كل هذا أيضا يدل على الترك فعلا. لكن يعني ما في إشكال، هذا الإشكال في استنباط السبكي من قوله يقوم يتخذ من قول المهجورة بأن الهجر ترك، بأن الترك فعل، استنباط بأن الترك فعل. هذا هو اللي يقول ما أطمعنا إليه الشيخ محمد المسيح. نعم. حسن الله. وقال رسول الله: ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سمى الهجر، سمى الترك هجر. يعني هل هذا الهجر الآن فعل؟ من قوله اتخذوا. يعني قوي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر هو الترك، يعني فيه يعني ثم بعضه يعني محل روح التأمل في المقال الحمد لله. أحسن الله إليكم. الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به، أحسن الله إليكم. وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه وإنذار لهم، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم إليه حل بهم العذاب وعجل ولم يمهلوا وينظروا، لأن في شكايته لربه استنصار به عليهم ويوشك أن ينصره. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك. قبل هذا وهذه المقرات هذه الشكاية وإيش؟ وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه وإنذار لهم. قبل إيش؟ القبل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن عدة أنواع. هذا آخر هذا النوع آخرها الخامس. نعم لا الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فهذه الأنواع كلها داخلة في الآية، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه. تابع كلام ابن القيم هذا؟ نعم. هذه الشكاية لا لا انتهى. أحسن الله. لا ليش؟ في نقطة بعد وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. هذا تابع الكلام؟ نعم الظهر. لا أحسن الله إليكم، عند أدوائها. نعم نعم. إذا قال انتهى يكتب انتهى. نعم. بعد نهايتك المقيم ذكر أكثر، ذكر خمسة أو ستة. هذه زيادة ولا غير؟ صلى الله. الله يديكم. غالب من يذكرون الهجر في التدبر والعمل، ولا يذكرون الهجر القراءة. يدخل في هجر السماع الأصل المتقدمون أقصد. المشهور هنا الآن في الهجر في هذه الأيام فغالب من يحث عليه هجر القراءة، لكن المتقدمون من الأئمة المفسرين ذكروا أن الهجر في الغالب يكون نص على التدبر والعمل. صحيح. كله من أبعاد الهجر. هجر السماء هجر، وهجر التبر أيضا هجر. نعم أحسن الله إليكم. كمان التلاوة عبادة، فكذلك التدبر أيضا والتأمل عبادة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اتبع هداه. قال قلت أحسن الله. فهذه الأنواع كلها داخلة في الآية، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وهذه الشكاية فيها تخويف لقومه وإنذار لهم، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم إليه حل بهم العذاب وعجل ولم يمهلوا وينظروا، لأن في شكايته لربه استنصار به عليهم ويوشك أن ينصره. لأن في شكايته لربه استنصار به عليهم. استنصارا بالله أي يعني استنصارا به عليهم. بالنصب. لأن في شكايته لأن في الشكاية لرب استنصارا. نعم لأن في نعم جار المجرور. نعم. لكن هو ذكرها استنصارا. نعم. لأن في شكايته رب استنصارا به عليهم ويوشك أن ينصره. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك. جعلنا قدرا أو قدرا لكل نبي قبلك عدو من المجرمين أي من مجرمي قومك. فبين تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه العداوة لا بد منها ولا مفر عنها، وهي من قومك أو من قومه. من مجرمي قومه. قومه. نعم عدوا من المجرمين أي من مجرمي قومه. عندك هكذا؟ نعم. يعني خلاص طيب. نعم. ثم قال مسلنا. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك. جعلنا قدرا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين أي من مجرمي قومه. قومه. نعم.

نعم. الذين صنفوا في إثبات اسم الهادي استدلوا بهذه الآية. نعم استفاوتوا أول استدلال في العدة استفاوتوا في هذا. نعم. اسم النور الآن أثبتها المقيم رحمه الله أثبتها شيخ الإسلام. نعم المقيم شيخ الإسلام. اللجنة الدائمة ما أثبتوا في هذا، ما رأوا أنه من أسماء الله النور، لكن الصفات لا شك النص منور السماوات. نعم الصفة لا شك النور صفة. أعوذ برجك الذي يسقطه الظلمات، هذا ما في شك، لكن كلام في الاسم، كلام في الاسم. نعم في الاسم الصفة لا أشكال فيه. نعم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثم بين تعالى قولا آخر من قول أقوال كفار قريش الفاسدة الدالة على عنادهم وتعنتهم ونفورهم من الحق. فقال تعالى: وقال الذين كفروا، أي على سبيل الاقتراح والاعتراض، لولا نزل عليه، أي هل لا أنزل عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة غير منجم، كما نزلت الكتب السابقة جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. وهذا من اعتراضات قريش ومعاذيرهم وتعللاتهم الفاسدة إذا طعنوا في القرآن بأنه نزل منجما، وقالوا لو كان من عند الله لنزل كتابا جملة واحدة. وقد أجابهم الله تعالى عن ذلك ورد عليهم بقوله: كذلك أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك، اللام للتعليل، أي من أجل أن نثبت به فؤادك أيها النبي، أي نقويه ونجعله مستقرا لا يضطرب ولا يتزعزع، لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حدوث سببه. وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه. ورتلناه ترتيلا، فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه. ورتلناه ترتيلا، أي بتؤدة وتمهل، ولما رد تعالى على المشركين أكثر معاذيرهم وتعللاتهم عطف على ذلك بجملة جامعة تعم ما تقدم وما عسى أن يأتوا به من الشكوك والتمويه، بأن كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لترهاتهم. ولهذا قال تعالى: ولا يأتونك بمثل، مثل نكرة في سياق النفي، فيعم كل مثل يضربونه ليعارضوا به الحق ويحتجوا به على الباطل، سواء كان سؤالا أو اقتراحا أو اعتراضا أو نحو ذلك. ثم تعالى صلى الله عليكم. ولا يأتونك بمثل، مثل نكرة في سياق النفي، فيعم كل مثل يضربونه ليعارض به الحق ويحتج به على الباطل، سواء كان سؤالا أو اقتراحا أو اعتراضا أو نحو ذلك. إلا جئناك بالحق، أي بالجواب الحق الذي يدمغ ذلك المثل ويقمعه ويذهب اعتراضهم ويبطل شبهاتهم. وأحسن تفسيرا، أي بيانا وتفصيلا وإيضاحا للحق. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب والتفسير. الحق فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب. والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهي تفسيره وبيانه. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهي تفسيره وبيانه. وهذا غاية الكمال، أن يكون المعنى في نفسه حقا. وهذا غاية الكمال، أن يكون المعنى في نفسه حقا، والتعبير عنه أفصح تعبير وأحسنه. فإن المطلوب من الكلام شيئان، أن يكون حقا لا باطلا، فإن الباطل يمقت وإن زخرف، وأن يكون الكلام مبرهنا مبينا. نعم، وأن يكون الكلام برهنا مبينا قد قام دليله، وهو التفسير الذي يوضحه تصورا وتصديقا، فبين المراد بالكلام وبين الدليل على صحته حتى تبين أنه حق. ثم أخبر تعالى عن سوء حال هؤلاء الكفار في معادهم يوم القيامة، فقال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. ثم بين ثم أخبر تعالى عن سوء حال هؤلاء الكفار في معادهم يوم القيامة، فقال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وحشرهم على وجوههم حقيقة، حيث يساقون إلى جهنم ووجوههم إلى أسفل وأقدامهم إلى أعلى. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاه على رجله قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهذا دليل على أن الكافر يحشر على وجهه ذلة له ومهانة، ثم يساق إلى النار. أولئك شر مكانا، يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة، وأضل سبيلا، أي طريقا، لأنه طريق موصل إلى جهنم. أولئك شر مكانا، يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة. مكان والشرف أو الدار والمسكن. وأضل سبيلا، أي طريقا، لأنه طريق موصل إلى جهنم. ثم قال تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب. بارك الله. تخرج الحديث الصحيح من القادر على في البخاري من القادر على الذي أمشاه على رجليه قادر على أمشاه على وجهه في البخاري الصحيح. فالنصر خادم. نعم في البخاري أحسن عليك في البخاري في البخاري وكذلك مسلم في الصحيحين وكذلك عند أحمد. طيب في الحديث نقول قل وقد ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديثي أنا أقرأ العبارة أحسن عليكم. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله لعله قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله قبل كان فيه فقال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وحشرهم على وجوههم حقيقة حيث يساقون إلى جهنم ووجوههم إلى أسفل وأقدامهم إلى أعلى. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا نعم طيب أو في الصحيح ثبت في الصحيحين نعم ثبت في الصحيحين. طيب العدة الضعف أحسن إليكم ولقد أسئلنا موسى قف هذا أحسن إليكم في بعض الأسئلة. طيب أحسن إليكم أحسن إليكم. يقول سائل كم قدر المدة التي بها يكون المسلم هاجرا للقرآن؟ هل من لا يختم القرآن إلا في رمضان يعتبر هاجرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس قرأه في شهر قال والله في 40 لسبعين نقرأ الله فعلا من هذا الهاجر ما يقرأه في رمضان لا شك هذا في هاجر ما شك هذا في هاجر. إذا كان قال يختم في 40 يعني ما زاد عن 40 هذا مدة طويلة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل بماذا تنصحون من إذا ذكرت لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة يقولون هذا كان زمان ولكن في زماننا نحتاج إلى وسائل أخرى؟ وسائل تبليغ الدعوة ما يعني ما في تحديد وسائل تبليغ تختلف في الأوقات في الأزمنة ما كان منها مباح في طريق تبليغ الدعوة. نعم يعني جدت وسائل جديدة يعني في هذا العصر وسائل ما كانت موجودة سابقا. لكن إذا كان السائل أن هذا قد يكون معروف الآن بعضهم باب التهكم يقول يعني تأمره وتنهى مثلا وكذا يقول هذا كان زمان يعني الآن نحن وش هو زمان الأمر في زمان يعني الأمر زمان بعض الناس بعض العوام بعض الكذا قد يقول هذا إذا أتيت له بدليل نبوي أو قول يقول لك هذا أمر يعني انتهى أو الوسيلة غير هذا الدليل وما يسأل عن الدليل يسأل عن الوسيلة وسيلة تبليغ هذا الدليل وسيلة تختلف يعني عن طريق مكبر الصوت الآن عن طريق الإذاعة عن طريق الهاتف عن طريق النت هذه كلها وسائل جدا أليس كذلك؟ هي بس المهم أن الوسيلة يعني إذا كانت مباحة لا محذور فيها فلا بأس. رسالة صلى الله عليه وسلم السائل موجود لعله يوضح لكم. لا حسب صحيح الوسيلة هي لابد تكون وسيلة مشروعة هذه ليست من الوسائل لا نشيد ولا الكرة ليست من الوسائل. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل هل مسح الرأس ثلاثا في الوضوء يعتبر بدعة؟ هذا هو الله كيف يعني يكرر ولو كيف يعني ويأخذ معا ثلاث مرات شو معا ما تكرر ثلاث. هو لأن يحتمل أنه يعيد ثلاث مرات أو يأخذ ثلاث مرات على كل الأمرين يعتبر بدعة. هذا بدعة مش يأخذ ثلاث مرات هذا بدعة. أما المسح يعني مثل ما جاء في الحديث مثل مقدم الرأس إلى قفته الذي وإذا مسح مرة واحدة كذلك كفى. إذا عم مسح الرأس مرة واحدة كفى. ولا صلى في مثل مقدم الرأس إلى قفة. أما يكون يكرر ثلاثة بمعنى أنه يأخذ الماء ثلاث مرات هذا بدعة لا شك. غير مشروع. نعم. قل السائل هل هناك فرق بين التابع والمتبوع في الأحكام العامة مع ذكر الدليل إن كان هناك فرق؟ ما المراد بالتابع والمتبوع؟ لابد مش مقصود التابع. من أي ناحية؟ من ناحية تحكم سواء بالابتداع أو التضليل أو الفسق. لا شك هذا، لا شك أن الإمام أشد. الإمام إمام الهدى هذا له فضل وأتباعه تبع له، وإمام الضلال له وزر أشد غيره. إمام الهدى أفضل من أتباعه، وإمام الضلالة أشد إثما من أتباعه. تفاوتهم. نعم. السلام عليكم. لا شك أن الإمام الذي يقتدى به ليس مثل ليس مثل التابع، فالمتبوع المتبوع أفضل في الإمام الهدى، والمتبوع في الضلال أشد إثم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل أنا أعلم أن تمني الموت منهي عنه، لكني أحيانا أشعر بشوق للآخرة وأجد في قلبي رغبة في أن أموت لألقى الله وأدخل الجنة، هل في ذلك محظور في ثمن الموت؟ نعم، يعني ثمن الموت من هي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، وقال عليه السلام خيركم ما طال عمره وحسن عمله، شركم ما طال عمره وحسن عمله. فإذا تمنى الموت معناه تمنى أنه يقل عمله الصالح، فلا تمنى سنها. قال لا تمنى أحدكم الموت فإن عمره من يزول الخيرات، وفي المقابلة تمنى أحدكم الموت يضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الموت خيرا لي. يجعل خيرا لله عز وجل، ما يتمنى الموت في الإطلاق، هذا في الضر ومن جو. وأما في الخير والشوق والتمني والشوق ومنهي عن هذا، وإن كان يقول يتمنى الشوق يعني وش يقول يتعد. يقول لكني أحيانا أشعر بشوق للآخرة. نعم. وأجد في قلبي رغبة في أن أموت لألقى الله عز وجل وأدخل الجنة، يعني كان لذة في العبادة، وعليك بالعبادة، العبادة هي لله، هي مقدمة الشوق، عليك أكثر من العبادة وأكثر من العمل الصالح، ولا تتمنى الموت يا رسولها. نعم. ولا تتمنى بيستثني عليه الصلاة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل كيف نرد على من يقول إذا كان الله يعلم أن هذا الشخص من أهل الجنة أو من أهل النار قبل أن يخلقهم، فما الفائدة من خلقهم؟ يعني هذا اعتراض على الله. قد قدر سر الله في خلقه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ورد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا اعتراض على الله، هذا سر الله في خلقه. لو الحكمة البالغة ما يسر هذا السؤال. السؤال هذا قد إذا يتراضى على الله فهو من يتراضى على الله فقد كفر في هذا. صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل كنت مسافرا ونويت جمع المغرب والعشاء تأخيرا، فأدركت الله تعالى أفعاله مبنية على الحكمة وخلقه لحكم الله أعلم بها، فهو يفعل الحكمة خلق الكفار وخلق المؤمنين وخلق الشيطان وخلق الحيات والعقارب والسبع والحكم والأسرار، ثم لا ترى الله بذلك فقد كفر. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل صلى الله عليه وسلم: كنت مسافرا ونويت جمع المغرب والعشاء تأخيرا، فأدركت صلاة العشاء بمسجد فصليتها مع الإمام ثم أقمت وصليت المغرب، فهل فعلي صحيح حيث قدمت العشاء على المغرب؟ لا، غير صحيح، لا بد أن تعيد العشاء خاصة المغرب. نعم، لا بد من الترتيب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل صلى الله عليكم: ما حكم الأخذ من زوائد اللحية وما تطاير منها بحيث يتم لم بعضها إلى بعض إلى بعض، وإزالة الزوائد وما يطاير منها؟ كل هذا ليس له أصل. نعم. قل أحسن الله إليكم: ما حكم أخذ مال على قراءة القرآن وإلقاء كلمة وموعظة في وليمة ونحوها؟ ما حكم أخذ مال على قراءة القرآن وإلقاء كلمة وموعظة في وليمة ونحوها؟ لا يجوز أخذ المال على قراءة القرآن، لا يأخذ المال، ولكن على التعليم لا بأس. تعليم حق ما إن حق ما حقت ما نجل على كتاب الله، أما يأخذ على التلاوة نفسها فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. لا، العبادات لا يأخذ عليها أجر، مثل كذلك الأخذ على الصلاة بالناس، صلي بالناس ويأخذ مال، أو يؤذن ويأخذ مال، هذا لا يجوز الأخذ على العبادات. لكن استثنى من ذلك الأرزاق مثل مال، الرواتب مثل مال لا بأس، كونه يعطى مرتب مثل مال، أو كونه يعطى أجرة بدون طلب معونة فلا بأس. أما أن يستأجر أو يقال تؤذن بكذا، كل أذان بكذا، وكل يوم بكذا، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ المقصود أن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن أو على الأذان أو على العبادات لا يجوز أخذ العبادة، لكن إعطاؤه مرتب من بيت المال أو إعانة من بعض الناس أو من غيره بدون طلب فلا بأس، كونه يعطى إعانة بدون طلب، يصلي بالناس ويعطيه تجار معونة بدون طلب، أو يعطى مرتب مثل كما هو موجود الآن مرتبات، هذا لا يدخل في هذا، لأن بيت المال فيه كفالة للمسلمين جميعا، ولأن الإعانة بدون طلب. أما استئجار يكون يستأجرونه يؤذن هذا ممنوع، قال بعض العلماء إنه للضرورة إذا لم يوجد يستأجر، لكن هذا لكن كونه يستأذن يقال مثل ما قال الإمام: صلي بكم رمضان بكذا، مشارط صلي بكم كل يوم بكذا، كل شهر بكذا، هذا ممنوع لا يجوز أخذ الأجر على العبادات، لكن أعطى معونة بدون طلب أو مرتبة مثل مال هذا مستثنى. لكن أحسب عليكم الآن حكم أخذ المال، حكم الآخذ، لبعض الدول الآن في موضوع المآتم يجلسون ومآتم يقنع في العزاء، ايه؟ بعض الدول يعني يشترط أن يقرأ في كل ربع مثلا، يأخذ مبلغ كبير من المال لا يقرأ حتى يأخذ، هذا أصلا بدعة الاجتماع، هذا أكل سحت، لا يجوز سحت، لا يجوز. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. أن والدته معه في زيارة وتوفي والده في السودان، هل تتم العدة في المملكة أو لازم تكون في السودان؟ المكان الذي توفي فيه وأين مكانه هو سكن، يسكن في أي مكان تسكن الزوجة معه في زيارة، والده توفي في السودان معه، إيه لك ها؟ إيه، هو والدته معه في زيارة مع الابن، زيارة لعل في المملكة يقصدها، والده توفي في السودان لعل سكنها في أي مكان، والسؤال أحسن الله إليكم، والدتي معي في زيارة، وتوفي والده توفي والدي في السودان، هل تتم العدة في المملكة أو لازم تكون في السودان؟ الله لا تسجع بيت بيت بيت بيت الزوجية هي له هو بيت الزوجية لعل في السودان، هذا هو الأقرب الأقرب، لأنها هذه زيارة عارضة في المملكة ليس سكن لها، ليس كذلك. والزيارة كم مدتها يعني؟ ها ايه نعم الأقرب أنها الأقرب الله أنها ترجع في السودان مكان الزوجية بيت الزوجية. نعم. سؤال أحسن الله عليكم، يقول ما حكم مجموعة في برامج التواصل الاجتماعي يرسل فيها آية كل يوم مع تفسيرها، ويطلب من كل شخص أن يضع علامة عند قراءة الآية تشجيعا للآخرين وتأكيدا على المواظبة، لكن أوقفنا هذا وبقي أن نرسل آية في المجموعة مع تفسيرها بشكل يومي، فهل في ذلك محظور جزاكم الله خيرا؟ يرسل آية تفسيرها، يرسل في مجموعة في أحد التواصل الاجتماعي آية من القرآن مع تفسيره، ويلزم كل واحد أن يضع علامة أنه قرأها وقرأ التفسير من باب التشجيع وكذا، فيظهر عند كل واحد هل قرأ. إذا كان التفسير من أين هو؟ قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. التفسير هذا قد يكون صحيح ويكون غير صحيح، أليس كذلك؟ صحيح. ولهذا لا بأس، لهذا من التعاون يكون في يرسل لهم على الآية يتدبرونها ويقول كلام التفسير من العلماء لا بأس، ويكون كل واحد يحضر منه وقرأه، مثلا يأتي بآية وينقل تفسيرها من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله وتفسير ابن جرير كما على الصحيح لا بأس، هذا طيب بالتعاون. لكن قد يتساهل بعض الناس ويقول تفسيرا ما تفسير من تفسير البدع أو تفسير خاطئ أو تفسرها من مصطلحات الناس في العصر الحاضر، كل هذا ليس بصحيح. أحسن الله إليكم، مسح الرأس ثلاث مرات قال به الشافعي، هل من قلده في ذلك؟ أين قال قال أنه ليس البدع، هل من قلده في ذلك؟ قال ثلاثا، لكن هل في المذهب، لكن ما معنى ثلاثا يعني؟ هل يعيد الماء أو تكرار بس مثل باقي الأعضاء، يعني كما يغسل اليدين والرجلين ثلاث مرات يمسح الرأس ثلاث مرات، معنى يعني يعيد يأخذ ماء ثلاث مرات؟ الأظهر أنه بدعة، أنه بدعة لأنه لم يثبت في الحديث، ما في في الحديث، ما يوجد في الحديث أنه أنه كرر ثلاثة ويأخذ ماء ثلاثة. نعم. عليه أنه مبتدع، المقلد المقلد يقال يسأل من يثق بدينه وعلمه ورأه، لا يسأل كل أحد، وإذا سأل من يثق بدينه وعلمه فبرئ ذمته. سؤال أحسن الأخ بده يسأل، طولنا الآن. أحسن الله إليكم، في أحد الأخوان يسأل يقول إنه أحد الطرق الصوفية يطلبون منه التبرع بالمبلغ لإقامة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا بدعة، لا يعطيهم ولا يشاركهم. هو قال يعني قد يأتي أحد المساكين. نعم. قال قد يأتي المساكين ويأكلوا في الوليمة هذه. إيش؟ المساكين قال يأتون ويأكلون في هذه الوليمة. لا لا لا، لا يأتون، لا يأتون ولا يأكلون، في بدعة، لا يشجعون على البدعة، يعطون في مكان آخر يوزع عليهم في بيوتهم ولا يأتون. الله أعلم، العقاب عند الله. نعم. هل ورد في الصحيحين عن تيسير الحساب المؤمن؟ ها؟ هل ورد في الصحيحين في تيسير الحساب على المؤمن؟ على المؤمن؟ معلوم ما ذكرنا. على المسلم؟ سمعت الحديث، الحديث في كلام، الحديث في كلام، ما في الصحيح. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات، صلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك. يصلي.